بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الزكاة، تدريس الأستاذ السيد جمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة وفصوله أربعة. الأول، تجب زكاة المال على البالغ العاقل، فلا زكاة على الصبي ولا على المجنون. الكلام في زكاة المال. وتقييد الزكاة بأنه زكاة المال تمييزا له عن زكاة الفطرة التي ذكرناها في كتاب الصوم. قلنا في كتاب الصوم بأن الزكاة على قسمين، إما زكاة الفطرة وهي التي تعطى بعد أن يهل هلال شوال، وإما زكاة المال الذي هو البحث عنه في كتاب الزكاة. يقول الماتن بأنه يقع الكلام في كتاب الزكاة والبحث في كتاب الزكاة أولا في من تجب عليه زكاة المال. الذي تجب عليه زكاة المال لا بد أن تتوفر فيه شرائط متعددة. الشرط الأول أن يكون بالغا، فلا تجب الزكاة على الصغير قبل أن يصل إلى البلوغ. طبعا أنتم تجدون بأنه هذه الشرائط التي هي البلوغ والعقل والقدرة ونحو ذلك من الشرائط، هذه في أكثر الأبواب الفقهية تتكرر. يعني أنت عندما تدخل إلى كتاب الصلاة أولا تبحث ماذا؟ شرائط وجوب الصلاة، فتقول لا تجب الصلاة إلا على البالغ العاقل ونحو ذلك. عندما تدخل في كتاب الصوم كذلك، عندما تدخل في كتاب الحج كذلك، وهكذا في كل هذه التكاليف نجد أن هناك مجموعة من الشرائط تعتبر شرائط عامة في التكليف، لا تختص بباب فقهي دون باب آخر. ومن هنا تجدون أن الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قبل أن يدخل في بيان الأحكام التي هي الصلاة والصوم والتكاليف، قبلها ذكر الشرائط العامة للتكليف حتى لا يحتاج أو لا يضطر إلى تكرار هذه الشرائط في كل باب. باب أنتم تجدون بأنه في كتاب الصوم أيضا نحن أشرنا إلى أنه الصوم لا يجب إلا على البالغ العاقل. أما نحن لو كنا في أول الأمر، يعني قبل أن ندخل في بيان التكاليف في كتاب الصلاة، في كتاب الصوم، في كتاب الزكاة، الصوم، الحاج، كنا نقول أن هناك مجموعة من الشرائط العامة. الشرط الأول أن يكون بالغا، الشرط الثاني أن يكون عاقلا، الشرط الثالث أن يكون قادرا ونحو ذلك. بعد لا نكون لاحتياج أن نكرر هذه الشرائط في مقدمة كل باب. باب ومن هنا لا بد من عزل هذه الشرائط في باب مستقل وبحثها بنحو مستوفى حتى لا نقع نحن أيضا في اشتباه، لأنه قد نختار في هذه الشرائط في كتاب الصلاة شيئا وقد نختار في كتاب الحج شيئا آخر، لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، من الاشتباه، من السهو والنسيان ونحو ذلك. ومن هنا تجدون أن الفقه الواحد تختلف آراؤه من كتاب إلى كتاب فقهي آخر. نفس هذا الكلام الإخوة يتذكرون في كتاب الأصول نحن أشرنا إليه، قلنا أن هناك جملة من الأبحاث المشتركة بين الأبواب الفقهية، فلا معنى في بحثها في باب دون باب. أنت عندما تدخل إلى كتاب الصلاة تحتاج إلى حجية خبر الواحد أو لا تحتاج؟ نعم تحتاج. تدخل إلى كتاب الصوم تحتاج إلى حجية خبر الواحد أو لا تحتاج؟ نعم تحتاج. فأنت تضطر أنه في كل باب باب أن تبحث ماذا؟ في حجية خبر الواحد، أن تبحث في حجية الظواهر، أن تبحث في في أن الأمر أن صيغة الأمر دالة على الوجوب أو ليس دالة على الوجوب. إذن الأفضل ماذا؟ أن نعزلها في علم مستقل فلنسمي هذا العلم علم الرسل. يعني ذلك العلم الذي تكون مسائله غير مختصة بباب فقهي دون باب آخر، بل تكون مشتركة بين جميع الأبواب الفقهية أو أغلب الأبواب الفقهية. ومن هنا عرف السيد الشهيد علم الأصول بأنه العناصر المشتركة في عملية الاستدلال، وإلا لا يفترق علم الأصول عن علم الفقه في شيء. علم الفقه هو علم الأصول، وعلم الأصول هو علم الفقه، ولكن الفرق بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية أن المسائل الأصولية لا تختص بتلك المسألة، بل تشمل تلك المسألة وغير تلك المسألة. أما المسائل الفقهية هي التي تختص بتلك المسألة. فلهذا تجدون الإخوة الذين حضروا معنا في كتاب الصوم، نحن أيضا في أول كتاب الصوم بينا بأن الصوم لا يجب إلا على العاقل البالغ. هنا أيضا في كتاب الزكاة نريد أن ندخل نقول أن الزكاة لا تجب إلا على البالغ العاقل، فإذا كان صغيرا فلا تجب عليه الزكاة، إذا كان كبيرا ولكن كان مجنونا أيضا لا تجب عليه الزكاة. قال تجب زكاة المال تمييزا لها عن زكاة الفطرة تجب على البالغ العاقل. طبعا شرائط أخرى توجد سنذكرها، وأن يكون حرا وأن يكون قادرا على التصرف كما ستأتي الإشارة إليه. فلا زكاة على الصبي والمجنون. خب لا زكاة على الصبي والمجنون مطلقا في كل ما تجب فيه الزكاة أو فيه تفصيل، إن شاء الله سيأتي في أن الأمور التي تجب فيها الزكاة تسعة كما وردت الروايات، في الأنعام ثلاثة، ثم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ثم في النقدين الذهبي والفضة. هذه الأمور هي الأنواع الأجناس الزكوية التي تجب فيها الزكاة. هنا عندما نقول لا تجب الزكاة على الصغير ولا على المجنون مطلقا في جميع هذه الأجناس أو هناك تفصيل، المسألة خلافية بين فقهائنا. فبعض يقول بأنه لا تجب الزكاة مطلقا على الصغير وعلى المجنون، الصغير والمجنون لا تجب عليهما الزكاة مطلقا في جميع الأجناس الزكوية التسعة. وبعض يقول لا، في النقدين لا تجب الزكاة، أما الأمور السبعة الأخرى فإنه تجب الزكاة. الأنعام الثلاثة والحنطة والشعير والتمر والزبيب، فالمجموع سبعة، هناك تجب الزكاة. ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات في المقام، حيث أنه من بعضها يستفاد وجوب الزكاة على الصغير وعلى المجنون في غير النقدين أيضا. فلهذا قال في النقدين إجماعا، المسألة إجماعية أنه في النقدين إذا لم يكن الإنسان بالغا عاقلا فلا تجب الزكاة، أما في غير النقدين قال خلاف بين الفقهاء، ولا في غير النقدين ولكن على أصح القولين في المسألة. يعني في غير النقدين بالنسبة إلى الصغير والمجنون يوجد قولان، عند الشارح أصح القولين في المسألة ماذا؟ عدم وجود الزكاة أيضا. ولكن نحن عندما نقول لا تجب الزكاة هذا مو معناه أنه لا تستحب الزكاة أيضا، لأن سقوط الوجوب لا يستلزم، عليكم السلام، لأن سقوط الوجوب لا يستلزم سقوط الاستحباب، لأنه قد يسقط الأخص ويبقى الأعم على حاله. الاستحباب موجود، يعني يستحب أن يزكى مال الصغير ومال المجنون. طبعا المزكي مو الصغير ولا المجنون، لأن الخطاب لا يتوجه إلى الصغير ولا إلى المجنون، وإنما يتوجه إلى وليهما، إلى ولي الصغير وإلى ولي المجنون. قال نعم يستحب، نعم يستحب على الصغير أن يزكي، يعني أن يزكي وليه ماله، وكذلك يستحب لولي المجنون أن يزكي، نعم يستحب. وكذا لو اتجر الولي اتجر الولي بمال الطفل، مأذون أن يتصرف أن يتجر له بما فيه صلاح وبما فيه غبطة وربح ومصلحة للطفل الصغير. لو اتجر به وزاد ماله بنحو صار فيه النصاب الزكوي، يستحب الزكاة أو لا؟ قال نعم. وكذا يعني يستحب الزكاة لو اتجر الولي أو اتجر مأذون الطفل أو مأذونه، يعني مأذون الولي. هذا الإنسان الذي اتجر بمال الطفل لا هو ليس بولي، ولكنه قد أذن له الولي بأن يتجر بمال الطفل، ولكن اتجرا الولي أو مأذون الولي اتجرا للطفل. أما لو اتجرا لنفسهما وكانا بالغين فتجب الزكاة عليهما ولا إشكال في ذلك. إنما الكلام إن الاستحباب إنما هو فيما لو كان تجار الولي أو مأذون الولي كان للطفل، أما لهما فلا إشكال ولا شبهة في وجوب الزكاة عليهما إذا تحققت الشرائط الأخرى. وكذا لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل، أما لو اتجرا لنفسهما الولي أو المأذون فإنه تجب الزكاة. طبعا هذا الاستحباب متى واجتمعت شرائط التجارة واجتمعت الشرائط الأخرى التي هي سنذكرها بعد ذلك. ثم ومن الشرائط لوجوب الزكاة في من تجب عليه الزكاة أن يكون الإنسان حرا، فلو كان الإنسان مملوكا قنا عبدا فإنه لا تجب عليه الزكاة. حتى لا فرق بين أن نقول أن العبد يملك أو أن العبد لا يملك، هذا بحث موكول إن شاء الله إلى الجزء السادس من كتاب اللمعة. هناك عندما ندخل في هذا البحث أن العبد هل يستطيع أن يملك أو لا يستطيع أن يملك. طبعا القول يوجد قولان في المسألة، قول يقول أن العبد لا يملك مطلقا، وقول يقول أن العبد يملك ولكنه محجور من التصرف، لا يحق له أن يتصرف إلا بإذن مولاه. فمن قبيل الطفل الذي لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن وليه. يقول الشارح بأنه إذا كان الإنسان عبدا لا تجب عليه الزكاة، سواء قلنا أن العبد يملك أو قلنا أن العبد لا يملك. والحر فلا تجب الزكاة على العبد ولو قلنا بملكه، هذا فضلا عما لو قلنا بعدم ملكه، لأنه إذا لم يكن العبد مالكا فلا تجب الزكاة، لأن الزكاة تجب على المالك، والمفروض أن العبد لا يملك حتى تجب الزكاة في ماله. قال فلا تجب الزكاة على العبد ولو قلنا بملكه لعدم تمكن العبد من التصرفات، لأنه محجور عليه كالصغير بالحجر عليه، وإن أذن له المولى، يعني وإن أذن المولى للعبد بالتصرف فإن مثل هذا الملك لا يوجب الزكاة. لماذا؟ لأنه ملك متزلزل وليس بملك مستقر ثابت لتزلزله. ثم عندما قلنا أنه العبد لا تجب الزكاة عليه، لا فرق بين أن يكون قنا وهو العبد المحض، وبين أن يكون مدبرا، هذه الأقسام سيأتي تفصيلها إن شاء الله في كتاب العبيد والإماء. المدبر هو الذي يتشبث بالحرية عن هذا الطريق الذي قال المولى فيه أنت حر دبر حياتي، والمدبر وأم الولد وهي التي استولدها المولى فأولدت للمولى، فإن هذه المرأة هذه الأمة قد تشبثت بالحرية، فإذا مات مولاها تعتق من نصيب ولدها وأم الولد. والمكاتب أيضا على قسمين، مكاتب مطلق ومكاتب مشروط. الإخوة يتذكرون نحن ميزنا بينهما، قلنا أن المكاتب المطلق هو الذي قال له المولى إن أديت كذا فأنت ماذا؟ فأنت حر، وإن لم تؤدي فأنت باق على العبودية، أو يقول له أنت قيمتك 100 درهم، بمقدار ما تعطي من هذه 100 درهم فأنت حر بذلك المقدار، فلو أديت 10 دراهم فعشرك حر، لو أديت 50 درهم فنصفك حر، لو أديت 80 درهم فأربعة أقماشك، وهكذا. فهذا يسمى مكاتب مشروع. وأم الولد والمكاتب الذي لم يتحرر منه شيء، أما من تبعضت رقبته يعني بأن أدى بعض مال الكتابة فيجب في نصيب الحرية بشرطه. يعني هذا الإنسان هو الآن دفع نصف مال المكاتبة، إذا نصفه حر ونصفه عبد. افترضوا أنه كان يملك 10 من الإبل، هذا المال عبد، هذا الإنسان كان يملك 10 من الإبل، وحيث أنه نصفه حر، إذا نصف هذه 10 ماذا؟ يكون ملكا له. ففي 5 من الإبل نصاب أو ليس بنصاب؟ نعم نصاب، إذا تجب الزكاة. إذا أو أما من تبعضت رقبته فيجب في نصيب الحرية ولكن بشرطه، إذا كان ذلك المقدار ذلك النصيب فيه شرائط النصاب التي سنذكرها بعد ذلك. الشرط الرابع، إنما تجب الزكاة على العاقل البالغ الحر إذا كان متمكنا من التصرف، أما إذا كان ممنوعا من التصرف فإنه لا تجب الزكاة. ما معنى المتمكن من التصرف؟ يعني الآن ماله تحت يده، يستطيع أن يبيع، أن يشتري، أن يتلفه، أن يتصرف فيه ونحو ذلك. أما إذا كان له مال ولكنه ممنوع من التصرف فيه، إما ممنوع من التصرف فيه شرعا لتعلق حق شرعي به كالرهن، أو ممنوع من التصرف فيه قهرا، كما لو كان مسروقا، كما لو كان مغصوبا، كما لو كان عند شخص ويجحده حقه، كما لو دفنه في مكان، وخصوصا في تلك الأزمنة دفنه في مكان والآن لا يعرف ذلك المكان الذي دفن فيه المال، في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الحالات لا تجب الزكاة على الإنسان وإن كان عاطلا بالغا حرا. قال المتمكن من التصرف في أصل المال، أما لو كان متمكنا من التصرف في نتاج المال لا في أصل المال، فهنا في نتاج المال إن توفرت الشرائط تجب الزكاة، أما في أصل المال فلا تجب الزكاة كما سيأتي. فلا زكاة على الممنوع منه أي من التصرف في المال شرعا، فإذا كان ممنوعا من التصرف في المال شرعا فلا تجب الزكاة. ما هي الموارد التي يمنع الإنسان فيها من التصرف شرعا وإن كان متمكنا من التصرف تكوينا؟ قال كالراهن غير المتمكن من فك ذلك الرهن ولو ببيعه. هذا الإنسان وضع بعض الأجناس الزكوية بعنوان الرهن عند الدائن، والآن لا يوجد عنده المال الذي يفي بدينه حتى يستطيع أن يفك الدين. طب سؤال، هل يستطيع أن يبيع مال الرهانة هذا الجنس الزكوي ويؤدي دينه أو لا يستطيع؟ افترضوا بأنه أيضا لا يستطيع، لأن هذا المال الذي لو باعه أقل من دينه بكثير، إذن صاحب الدين لا يقبل بأن يسلمه المال. كالراهن غير المتمكن من فكه ولو ببيعه، وإلا لو تمكن الراهن من فك الرهن ولو ببيعه فإنه تجب الزكاة عليه. وناذر الصدقة بعينه، لو نذر هذا الحيوان هذه الأبل نذرها بعنوان الصدقة، نذر لله سبحانه وتعالى، فستارة ينذر ويعلقه على تحقق شرط، وأخرى ينذر ولا يعلقه على تحقق شرطين. خب هذا المال الزكوي تعلق به حق الشارع، بعد لا يجوز للإنسان أن يتصرف في وناذر الصدقة بعينه، يعني هذه الأجناس المعينة الزكوية، هذه الإبل 5 نذرها صدقة لله، وناذر الصدقة بعينه إما مطلقا إذا لم يعلق على شرط، أو مشروطا إذا علقه على شرط، إذا حصل فإنه يتحقق الناذر مثلا. وإن لم يحصل شرط ذلك الناذر على قول فإنه لا يحق له أن يتصرف، وقول آخر يقول قبل أن يتحقق شرط ذلك النذر يحق له أن يتصرف. نعم بعد تحقق شرط ذلك النذر لا يحق له أن يتصرف، وإن لم يحصل شرطه على قول والموقوف عليه لو جعل هذا المال الزكوي وقفا كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في كتاب الوقف، والموقوف عليه بالنسبة إلى الأصل. أما بالنسبة إلى النتاج نقول النتاج أن هذه الأموال الزكوية افترضه أنعام، هذه الأنعام كان لها نتاج، كان لها ثمرة، هذا النتاج إن توفرت فيه الشرائط الزكوية فإنه تجب الزكاة، وإن كان أصل الزكاة أصل المال موقوفا ولا يحق له أن يتصرف. والموقوف عليه بالنسبة إلى الأصل أي أصل المال، أما النتاج فيزكى بشرطه، يعني إن توفرت شرائط الزكاة. قال فلا زكاة على الممنوع من التصرف شرعا أو الممنوع من التصرف قهرا وتكوينا لا شرعا كالمغصوب، فإن المال المغصوب لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه، أو المسروق فإن المال المسروق لا يستطيع مالكه أن يتصرف فيه بالبيع والشراء، والمجهود هذا المال لا مسروق ولا مغصوب موجود بيد فلان ولكنه جحده علي، أنكره علي، يقول ليس بمالك ولا توجد عندي بينة أستطيع أن أستنفذ حقي منه. والمجهود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه، أما إذا أمكن الإنسان أن يخلص هذا المال المجهود ولو بأن يعطيه بعضا وأن يأخذ البعض يجب أو لا يجب؟ نقول يجب عليه أن يخلص ذلك المال ولو بفداء بعضه. كان يطلب هذا الإنسان يريد منه 10 من الإبل ولكن لو أعطاه 5 فإنه يستطيع أن يخلص 5 الباقية، يجب أو لا يجب؟ نقول نعم، هذا الإنسان عندما كان قادرا على أن يخلص 5 بفداء 5 هذا الإنسان يجب عليه أن يزكي، وإن لم يفعل فإن الزكاة في رقبته. قال إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه، وإلا لو أمكن تخليصه ولو ببعضه فيجب، ولكن فيما زاد على الفداء، فيما زاد على الفداء إذا كان فيه نصابا زكويا تجب الزكاة، أو بالاستعانة ولو بظالم. سيأتي في محله أن الإنسان إذا كان له مال عند أحد ولا يستطيع أن يستنقذه إلا بالاستعانة بالظالم، هل يجوز له أن يستعين بالظالم أو لا يجوز؟ ذكر فقهاؤنا بأنه يجوز له أن يستعين بالظالم إن توقف استنقاذ المال أو الحق على الاستعانة بظالم، أو بالاستعانة ولو بظالم أو لغيبته. قال هنا بأنه إذا كان ممنوعا من التصرف شرعا أو قهرا أو ممنوعا من التصرف لماذا؟ لغيبة المال، بضلال، بتيه، لا يعلم، دفن هذا المال في الليل كان ولكنه بعد أن جاء في الصباح ما استطاع أن يشخص المكان الذي دفن فيه المال الزكوي النقدين، أو لغيبته بضلال أو إرث لم يقبض أو لم يقبض ولو بوكيله. هذا الإنسان أبوه في مكان وهو في مكان آخر، ومات الأب وترك له إرثا ولكنه لا يستطيع أن يقبض ذلك الإرث، فهل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ يقول إن استطاع أن يقبض الإرث هو أو استطاع أن يقبض الإرث بواسطة وكيله وجبت الزكاة، أما إن لم يستطع أن يقبض الإرث لا هو ولا بواسطة وكيله فلا تجب الزكاة. خب تجب الزكاة في ماذا؟ إذن إلى هنا انتهينا من الأمر الأول، على من تجب الزكاة؟ تجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف. خب في ماذا تجب الزكاة؟ ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ الروايات عينت الأموال التي تجب فيها الزكاة. قال في الأنعام، في الأنعام جار مجرور يتعلق ماذا؟ بالفعل يجب الذي تقدم في أول الكلام، يتعلق بالفعل السابق، أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم بأنواعها، يعني بأنواع الإبل وبأنواع البقر وبأنواع الغنم التي ستأتي الإشارة إليها. حتى فيما يرتبط بالإبل قال من عراب وهي الخيل الأصيلة، النوع الأصيل من الخيول، من عراب وبخاتي أي الإبل غير الأصيلة أو الإبل الخراسانية، وبخاتي وبقر خلف الإبل. نأتي إلى ماذا؟ إلى البقر. قال وبقر وجاموس، هذا فيما يرتبط بالبقر. أما في الشاة قال وغنم ومعز وضأن. السؤال لماذا بدأ بالإبل؟ قال وبدأ بها بالإبل للبداءة بها في الحديث. هذه بها يعني وبدأ بالأنعام الثلاثة، لأنه قلنا الأجناس الزكوية التي تجب فيها الزكاة ماذا؟ تسعة أنعام: حنطة وشعير وتمر وزبيب والنقدين. لماذا بدأ بالأنعام؟ قال لأن الحديث أيضا بدأ بها. خب من الأنعام لماذا بدأ بالإبل؟ نقول نبدأ بالإبل باعتبار أنه أيضا النص عندما ذكر ماذا؟ أولا الإبل، لم يقل الغنم والبقر والإبل، قال الإبل والبقر والغنم. وبدأ بها بالإبل للبداءة بها في الحديث، ولأن الإبل أكثر أموال العرب، ومن هنا ذكرت من باب كثرتها، كثرة وجودها. والغلات الأربع وهي الحنطة بأنواعها، ومنها أي ومن الحنطة العلس. هذه العلس كما يقول في الحاشية بفتح العين وسكون، أو العلس بفتح العين وسكون اللام، نوع من الحنطة له حبتان في قشر واحد. ومنها أي ومن الحنطة العلس والشعير، ومن الشعير السلس الذي يقول قسم من الشعير لا قشر له أو الحامض من الشعير. فلهذا كما قلنا في الإبل بأنواعها، نقول في الغلات أيضا بأنواعها، الحنطة بأنواعها ومن الحنطة العلس والشعير ومن الشعير السلس والتمر والزبيب والنقدين الذهب والفضة كما سيأتي تفصيله بعد ذلك. بالأنعام لم تبدأ، فلهذا هذا الضمير الأولى إرجاعه إلى الإبل، مو إرجاعه ماذا؟ إلى الأنعام. طيب الروايات بدأت بالحنطة؟ لا، إذا هالشكل لابد أنه يشكل علي. نعم، ولكن أنا ما مستقرئ الروايات حتى أرى بأنه استقراء. أنت مستقرئها شايفها؟ جيد جيد جيد. إذن حتى كأنه الشارع الماتن فقد اعتمد تلك الرواية التي ابتدأت بالإبل. تبقى النقطة الثانية، قال لأن الإبل أكثر أموال العرب من هالجهة. المهم هذه النكات وفد نكات مهمة، حتى سواء بدأنا بالأنعام أو بدأنا بالإبل أو بدأنا بالغلات أو بدأنا بالنقدين لا يؤثر مطلبان. أحسنتم. قال ويستحب الزكاة. الأمور الزكوية التي تجب فيها الزكاة هذه الأمور التسعة، وما عداها يستحب الزكاة فيها. قال ويستحب الزكاة فيما ينبت الأرض أو فيما تنبت الأرض من المكيد والموزون، واستثنى المصنف في غير هذا الكتاب الخضار، قال بأنه لا تستحب فيها الزكاة أيضا وهو حسن. وروي أيضا في بعض الروايات استثناء الثمار أيضا. أما فيما للتجارة في الأموال التي يتجر الإنسان بها، وفيما للتجارة على الأشهر رواية وفتوان، وفيما للتجارة على الأشهر رواية وفتوان، وأوجبها أي أوجب الزكاة ابن بابوي فيه أي في مال التجارة استنادا إلى رواية دلت على وجوب الزكاة في مال التجارة. ولكن هذه الرواية التي ظاهرها وجوب الزكاة في مال التجارة لابد أن تحمل على الاستحباب. لماذا؟ لأن هناك روايات دلت على عدم الوجوب، وقد ذكرنا هذه القاعدة مرارا أنه إذا كان عندنا رواية دالة على الوجوب ورواية أخرى دالة على عدم الوجوب، فتلك الدالة على الوجوب نحملها ماذا؟ على الاستحباب. حملها مو حملها، حملها على الاستحباب تلك الرواية التي استند إليها ابن بابويه في وجوب مال، في وجوب الزكاة في مال التجارة، حملها على الاستحباب طريق الجمع بين تلك الروايات وبين ما دل على السقوط في مال التجارة، يعني سقوط الزكاة في مال التجارة. خب في إناث الخيل ماذا؟ قال وفي إناث الخيل السائمة غير المعلوفة من مال المالك عرفان أيضا تستحب الزكاة أو تجب الزكاة. استحباب الزكاة أو وجوب الزكاة بأي مقدار؟ قال وفي إناث الخيل السائمة غير المعلوفة من مال المالك عرفان، وإنما تعلف عن طريق التاوم. خب مقدار الزكاة في إناث الخيل ما هو؟ قال مقدار الزكاة ديناران، كل واحد من الدينارين مثقال من الذهب الخالص. هسه سواء قلنا بالوجوب أو قلنا بالاستحباب. قال ومقدار زكاتها يعني زكاة إناث الخيل السائمة ديناران إذا كانت أصيلة عن العتيق، ودينار واحد عن غير العتيق يعني عن غير الأصيل. ما هو دينار الذهب مثقال من الذهب الخالص؟ يقول في الحاشية المقصود من المثقال في باب الزكاة هو الشرعي منه لا الاصطلاحي منه، والشرعي منه هو الذي 18 حبة شعير، الصيرفي منه هو الذي يكون 24 حبة. قال وهو ما يساوي 18 حبة شعير وهو 3/4 المثقال الصيرفي، باعتبار أن المثقال الصيرفي يجد 24 حبة، أما المثقال الشرعي فهو 18 حبة. إن شاء الله هذا تفصيله سيأتي إن شاء الله في دية مقتول هناك عندما نبين أنه لا بد أن يعطي كذا دينار، هذا الدينار يحمل على الدينار الشرعي لا أنه يحمل على الدينار الصيرفي، على المثقال الخالص الشرعي لا على المثقال الصيرفي. قال ديناران كل واحد مثقال من الذهب الخالص أو قيمته، أو قيمة مثقال من الذهب الخالص وإن زادت عن 10 دراهم. لماذا يقول هكذا؟ باعتبار أنه في تلك الأزمنة الدينار من الذهب كان يساوي ماذا؟ 10 دراهم. والرواية قالت بأنه ديناران للإناث من الخيل. طب الآن لم يوجد عنده دينار، يريد أن يعطي القيمة، يعطي 10 دراهم من الفضة، يقول لا، لا بد أن يرى قيمة المثقال الخالص من الذهب أي مقدار، سواء كان مساويا لعشرة دراهم كما في بعض العصور أو كان أكثر من ذلك. قال أو قيمة مثقال من الذهب الخالص وإن زادت تلك القيمة عن 10 دراهم. هذا إذا كانت تلك الإناث من العتيق وهو الكريم من طرف الأبي والأم، وهو الكريم من الطرفين أي الأصيل. أما إذا لم يكن أصيلا لا منهما أو من أحدهما فيستحب دينار واحد مثقال من الذهب الخالص، ودينار عن غيره سواء يعني عن غير الكريم وهو الهجين، سواء كان رديء الطرفين وهو البرذون لم يكن أصيلا من الأم والأب بكسر الباء، أم طرف الأب أم وهو الهجين يعني كان غريبا كان غير أصيل من طرف الأم، أم طرف الأب وهو المقرب. وقد يطلق على الثلاثة الأخيرة اسم البرذون، غير الأصيل منهما أو من الأب أو الأم. إلا أنه يقول الشارح بأنه بإضافة أن تكون هذه الإناث ذات الخيل سائمة لابد أن تكون فيها، يوجد فيها شرطان آخران ولم يذكرهما المصنف هنا، ويشترط مع التوم ألا تكون تلك الإناث أن لا تكون عوامل، وإلا لو كانت تعمل يستفاد منها فإنه أيضا لا زكاة فيها. ويشترط مع الصوم أن لا تكون عوامل، هذا أولا، وأن يخلص للواحد يعني الشخص الواحد رأس كامل ولو بالشركة كنفسي اثنين. أما لو كان شريكا في خيل أنثى مع شخص آخر فإنه لا توجد هناك زكاة. نعم لو كان شريكا في رأسين مع شخص آخر فإنه يسلم له رأس واحد. قال ولو بالشركة كنصف اثنين، وفيهما أي في هذين الشرطين الأخيرين اللذين ذكرناهما أن لا تكون عوامل وأن يسلم يخلص له للواحد رأس واحد، وفيهما خلاف. والمصنف على الاشتراط يعني على اشتراط هذين الشرطين في غير هذا الكتاب. إذا العدل لماذا ترك الشرطين هنا؟ فقد قال وفي إناث الخيل السائمة ديناران يعني يستحب، وفي ودينار في غير هذا في العدل العتيق، ودينار عن غير العتيق. طب لماذا ذكر شرطا واحدا وهو أن تكون ماذا سائمة، أما أن تكون عوامل أن يخلص للواحد رأس واحد لم يذكرها؟ قال فتركه هنا يعني ترك الاشتراط هنا يجوز كونه اختصارا من باب الاختصار تركه، أو يجوز كونه اختيارا يعني لا يرى هذين الشرطين للزكاة في إناث الخيل. أما ولا يستحب في الرقيق، التفتوا جيدا، إذا وفي إناث الخيل السائمة ديناران صار استحباب لوجود بعد من الواضح صار استحبابا لأنه بقرينة ولا يستحب في الرقيق معناه أنه في إناث الخيل السائمة ماذا يستحب. قال ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير إجماعا. حتى البغال والحمير أمرهما واضح باعتبار أنه من الأنعام، إلا أنه لا زكاة فيها لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاستحباب. ولكن الرقيق ماذا؟ هل هو داخل في واحد من هذه الأقسام؟ من الواضح أنه ليس داخلا في قسم الأنعام، ولكنه في النتيجة يدخلونه في خيار الحيوان كما سيأتي بحثه في الخيارات. قال ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير إجماعان. انتهينا، هذه لابد أن نقطة، يعني إلى هنا انتهينا. الأمور الواجبة ما هي؟ والأمور المستحبة ما هي؟ والأمور غير الواجبة وغير المستحبة ما هي؟ يعني أن الماتنا وتبعا له الشارع ذكر إلى هنا أجناس تجب فيها الزكاة، أجناس تستحب فيها الزكاة، أجناس لا تجب ولا تستحب فيها الزكاة. الآن نأتي إلى تلك الأجناس التي تجب فيها الزكاة. هل تجب في الإبل مطلقا الزكاة؟ هل تجب في البقر والغنم مطلقا الزكاة؟ أو أن هناك نصاب معين إذا بلغه الإبل أو الغنم أو البقر تجب فيها الزكاة؟ إذا ممكن أن قال ويشترط بلوغ النصاب. هذا فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط بالأجناس الزكوية التي تجب فيها الزكاة. يقول لا تجب الزكاة مطلقا في هذه الأجناس الزكوية، وإنما تجب إذا توفرت ماذا؟ إذا توفرت مجموعة من الشرائط، واحدة من تلك الشرائط أن يتحقق هناك نصاب في هذه الأجناس الزكوية. هذا الأفضل بشري. قال ويشترط بلوغ النصاب وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أي في وجوب الزكاة. إذا بلغت تلك الأجناس ذلك النصاب وجبت الزكاة، بنحو إذا لم تبلغ فلا وجوبة، وبعبارة أخرى النصاب يكون قيد الوجوب، فإذا لم يتحقق ذلك القيد فلا وجوبة، من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. إذا لم تتحقق الاستطاعة يوجد وجوب الحج، إذا لم يتحقق الزوال يوجد وجوب الصلاة الظهر، كذلك في المقام. إذا لم يتحقق النصاب فلا وجوب. قال: وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها، أي في وجوب الزكاة، أو وجوب قدر مخصوص منها، أي من تلك الأموال الزكوية، أو وجوب قدر مخصوص، يعني أن النصاب ليس شرطا في الوجوب، وإنما النصاب شرط في إخراج ذلك المقدار من الزكاة. تارة نقول أنه قبل تحقق النصاب لا وجوب، وأخرى نقول تحقق النصاب شرط لإخراج ماذا؟ لإخراج الشاة، لإخراج الشاتين. إذن هذا إخراج الشاة مشروط بشرط، ما هو شرطه؟ بلوغ النصاب. فلهذا قال: أو وجوب قدر مخصوص منها. حتى الآن نأتي إلى النصاب، أو النصاب المذكور للإبل، والنصاب المذكور للبقر، والنصاب المذكور للغنم. أما الإبل، فالإبل توجد فيها نصب متعددة، 11 من هذه النصب متفق عليها، إنما الخلاف النصاب الأخير وهو النصاب الثاني 10. خمسة منها واضحة، الإبل إذا بلغت 5 فتجب فيها شاة واحدة، ثم لا زكاة فيها إلى 9، إذا بلغت 10 تجب فيها شاة، ثم لا نصاب فيها لا زكاة فيها إلى أن تبلغ 14، ثم إذا بلغت 15 تجب 3 شياة، وهكذا إلى أن تبلغ 25 من الإبل، عند ذلك تجب 5 شياة. هذه النصب الخمسة. قال: فنصب الإبل 12 نصابا، 5 من هذه النصب، كل واحد 5 من الإبل، في كل واحد من النصب الخمسة شاتون. الخمسة الأولى 1، الخمسة الثانية 2، الثلاثة 3، الخمسة الثالثة 3، إلى أن نصل إلى الخمسة الخامسة، فتوجد فيها 5 شياة، تجب فيها 5 شياة، وما بين هذه الأنصاب أو النصب لا توجد زكاتون. قال: بمعنى أنه لا يجب فيما دون 5، فإذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة، ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ 10، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ 15 ففيها 3 شياة، ثم في 20 4 شياة، ثم في 25 5 شياة. ولا فرق في الإبل بين أن تكون ذكرا أو أن تكون أنثى، ولا فرق فيها، أي في الإبل، بين الذكر والأنثى. خب لماذا أنثها؟ قال: 5 من الإبل، يعني أن الإبل ماذا؟ مؤنثة، لأنه الخمس إذا صار مذكر فالمعدود يكون ماذا؟ يكون مؤنث، لأنه القضية معكوسة، العدد إذا كان مذكر فالمعدود يكون ماذا؟ مؤنث، وهكذا. قال: 5 يعني الإبل ماذا؟ أنثى. لماذا؟ قال: وتأنيثها هنا، مع أنه لا فرق بين الأنثى والذكر، وتأنيثها هنا تبعا للنص، لأن النص ذكر ماذا؟ 5 وذكر 10 ونحو ذلك، وتأنيثها هنا تبعا للنص بتأويل الدابة، يعني المراد من الإبل يعني الدابة، وهي أعم من الذكر والأنثى. ومثل هذا الكلام سيأتي عندما نبين نصاب الغنم، أيضا نجد بأنه أنث، مع أنه لا فرق بين المذكر والمؤنث، ومثلها الغنم ولكن بتأويل الشاة. هذه 5، النصاب السادس. ثم 26 بزيادة 1، طب إذا بلغت الإبل 26 أو 26 فإنه يجب 5 شياة أو أكثر؟ نقول: لا، يجب شيء إضافي، وهو ففيها، أي في هذا النصاب السادس أو 26، فيها بنت مخاض، يعني من الإبل، بعد مشاة من الإبل، ولكن لها هذا العمر، بنت مخاض فتح الميم، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا، وهي ما دخلت في السنة الثانية من الإبل. النطاب السابع ثم 36، وفي هذا النطاب السابع أو 36 بنت لبون بفتح اللام، أي بنت ذات لبن، يعني بنت أمها ذات لبن، أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية. وسنها، هاي بنت اللبون، وسنها 2 إلى 3، دخلت في الثالثة. النصاب الثامن ثم 46، وفيها حقة بكسر الحاء، سنها 3 سنين إلى 4، يعني دخلت في الرابعة. فاستحقت الحملة أو فاستحقت الساحل. ثم 61، النصاب التاسع ثم 61 فجذعة أو جذعة، قال بفتح الجيم والذال. ثم 61 فجذعة بفتح الجيم والذال، سنها 4 سنين، ودخلت في الخامسة إلى 5. قيل سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه، هذه مقدم الأسنان تسقط عنها، فإذا سقطت عند ذلك دخلت في السن الخامسة، يعني في السنة الخامسة. ثم 76، هذا النصاب العاشر، ثم 76 ففيها، في هذا 76 الذي هو النصاب العاشر، ففيها بنت لبون. ثم 91 وفيها، هذا النصاب الحادي عشر، ففيها حقتان. ثم إذا بلغت، إنما الكلام وقع الاختلاف أين؟ في هذا النصاب الأخير. هل النصاب الأخير 121 أو النصاب الأخير هو 120؟ يعني إذا بلغت هذه الإبل 120 فيها النصاب الأخير أو فيها النصاب الحادي عشر، أي منهما؟ خلاف في المسألة. من عبارة الماثل يعني الشهيد الأول يظهر بأنه إذا زادت على 91 فقد دخلنا أين؟ في النصاب الثاني عشر، سواء بلغت 21 أو لم تبلغ 21، يعني كانت 120. لماذا أنا أقول 120 فقط؟ 119 أقول لا ثمرة، 118 لا فرق. يعني الخلاف في النصاب الأخير هو أنه إذا بلغت 120 هل يوجد النصاب الأخير أو بعد نحن في النصاب ما قبل الأخير؟ قولان في المسألة. قول يقول بأنه إذا بلغت 120 يعني 21 بعد غير موجود، فهنا ماذا؟ فهنا بعد نحن في النصاب ما قبل الأخير، يعني فيها حقتها. وقول يقول لا، إذا بلغت 120 ففيها النصاب الأخير. النصاب الأخير ما هو؟ التفتوا. قال ثم إذا بلغت 121، هذه بلغت 121 هذه مو عبارة الماتن، عبارة من؟ عبارة الشارح. عبارة الماتن هذه ثم 91 حقتان، ثم يعني بعد 91 في كل 50 حقة وكل 40 بنت لبون، يعني سواء بلغت 121 أو لم تبلغ. إذن عبارة الماتن ماذا؟ فيها إطلاق، أعم من أن تصل إلى 121 أو لم تصل إلى ماذا؟ إلى 121. ما أدري النقطة واضحة ولا؟ عبارة الماتن فيها إطلاق، أعم من 121 أو لم تصل إلى فوق 20 حتى لو بلغت 120. إلا أنه عبارة المصنف ماذا؟ يقول النصاب الأخير متى يبدأ؟ إذا بلغت 121، يعني إذا بلغت 120 بعد نحن في أي نصاب؟ في النصاب الحادي عشر، يعني من قبيل إذا بلغت 9. إذا بلغت 9 نحن بعدنا في أي نصاب؟ في النصاب الأول. إذا بلغت 10 نكون في النصاب الثاني. هنا 120 هو النصاب الثاني عشر أو بعدنا في النصاب الحادي عشر. عبارة المات المطلقة تشمل الأول والثاني، يعني إذا بلغت 120 فإنه دخلنا في النصاب الثاني عشر. ولكن عبارة المصنف ما عبارة الشارح ما هي؟ تقول لا، إذا بلغت 121 فإننا دخلنا في النصاب الثاني عشر، وعلى هذا الأساس إذا بلغت 120 فنحن بعد في النصاب الحادي عشر، يعني ما قبل الأخير. فلهذا التفتوا للعبارة، قال ثم إذا بلغت 121 هذه عبارة الشارح، ففي كل 50 حقة وكل 40 بنتي لبون. شنو في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون؟ صارت 121، يعني الإنسان مخير أن يعطي حقتان أو ثلاثة بنت لبون، فإذا أعطى حقتان هذا مقابل 11. نقول لا، إن شاء الله بعد ذلك سنبين لكم أنه إذا كانت فيها ثلاثة ويتم العدد فإنه تجب ماذا؟ ثلاثة بنت لبون. فإذا في كل 40 بنت يعطي واحدة، 121 فيها ماذا؟ ثلاثة. فإذا لابد أن يعطي ماذا؟ يعطي ثلاثة بنت لبون، مو أن يعطي حقتين. تفصيله سيأتي. المهم هذا التخير ليس مطلق، وإنما فيه تفصيل سيأتي بعد ذلك. من هنا يرجع الشارح ليناقش المصنف الماتن بأنه لماذا جعلت العبارة مطلقة، وكان ينبغي أن تقيد النصاب الثاني عشر ببلوغ ماذا؟ ببلوغ 121، مو أن تطلق العبارة أعم من أن تبلغ 121 أو لا تبلغ ذلك. قال وفي إطلاق المصنف الحكم بذلك، يعني في وجوب الحقتين، في وجوب 50 حق لكل 50 وبنت لبون لكل 40، وفي إطلاق المصنف الحكم بذلك بعد 91 نظر. منشأ النظر ما هو؟ لماذا فيه نظر وتأمل؟ قال لشمول ما ذكره المصنف ما دون ذلك، يعني ما دون 121، يعني يشمل 121. 120 أيضا بناء على قول الماتن ماذا؟ إما لكل 50 حقة وإما لكل 40 بنتي لبون. ولم يقل أحد من فقهائنا بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب. ما ذكرناه من النصاب ما هو؟ 121. فإن من جملته، يعني من جملة ما دون ذلك، فإن من جملته ما لو كانت 120 فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون وإن لم تجد واحدة. أما بناء على ما اختاره المصنف ففيها ماذا؟ ففيها حقتان، لأننا بعد لم نصل إلى النصاب الأخير. قال فإن من جملته ما لو كانت 120 فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاثة بنات لبون وإن لم تزد الواحدة. ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب، يعني إن لم تصل إلى 121. والمصنف قد نقل في الدروس وفي البيان أقوالا نادرة وليس من جملتها ذلك، يعني هذا القول الذي ذكره وهو أنه إذا بلغ 120 ففيها ماذا؟ ثلاثة بنات لبون. بل اتفق الكل على أن النصاب بعد 91 لا يكون أقل من 121، وإنما الخلاف فيما زاد على 121. من هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يريد أن يعتذر للمصنف، لماذا أطلق العبارة؟ ما هو وجه إطلاق العبارة؟ تفصيله يأتي. الحمد لله رب العالمين.